الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أما بعد، أيها الأحبة الأكارم، فأهلاً وسهلاً ومرحباً بكم جميعاً في هذا اللقاء المتجدد من هذه الدورة المباركة بإذن الله تعالى مع المرحلة الثانية من دورة وئام. وقد وصلنا بفضل الله تعالى وإحنا بنتكلم عن بعض الوصايا والإرشادات قبل طرح الأسئلة في مجالس الرؤية، يعني الأسئلة التي تطرح ما بين الخاطب والمخطوب. علقنا في اللقاء الفائت على بعض الأشياء المهمة ونستكمل في هذه الليلة إن شاء الله تعالى. قلنا وأنت في مجالس الرؤية قبل أن تطرح أي أسئلة فلا بد أن نتأدب ببعض الآداب، ومن أهمها لا داعي أبداً لمسألة الرد على التليفون. أنت عارف أن أنت رايح تقعد مع المخطوبة عشان هي يعني تراك رجلاً حسناً جميلاً صاحب قوام ممشوق وكرش كبير والدنيا حلوة كده ما شاء الله، فالطبيعي وانت جالس لازم يكون الجلسة فيها نوع من السكينة والهدوء، ما يبقاش فيه معوقات لمسألة التواصل ما بينك وما بينها أو بين وليها. فتخيل ان انت قاعد بتتكلم معك كلمتين تقولك زي خالتي. مين خالتي؟ يعني أمك تسألك على الحاجة، يعني تقولك زي خالتي، تفتح أي كلام معك فتقول لها الحمد لله خالتي اهي، خالتي اللي هي والدتك بقى، يا أما ده بتسلم عليك، هي دي فصلت ولا لسه معاك؟ هي فصلت خلاص. فمسألة الرد على الهاتف وانت قاعد في مجلس حتى ولو كان مجلس عرفي لحل أزمة أو مشكلة مع أحد، ليس هذا من الأدب مع الناس في شيء. ومن العجيب في بعض المجالس الله يكرمك يا عم محمد، في بعض المجالس اللي شفتها وهو مقطع منتشر على الإنترنت جزاك الله خيرا، اللهم اسقي عم محمد من شراب الجنة، ما تقوله آمين، وأكرمه كما أكرمنا جزاك الله خيرا. شكرا يا محمد، جزاك الله خير، تسلم تسلم. الشباب ما عملوهاش، انت مظبطني ما شاء الله عليك. حد فيكم عبر فن ولا طيب ولا حاجه؟ ولا واحد؟ يلا ماشي، هات اللي معاه حد يديني طيب، نسيت اطيب نفسي قبل ان اتي. جزاك الله خيرا، سبقك بها مين؟ سيد، جعلك الله سيدا في قومي. جزاك الله خير، جزاك الله خير. لا لا لا لا لا، ايه ده ايه ده، ما شاء الله ما شاء الله. الإخوة أنت كريم، ومراتك هتتدلع على فكرة، بس حاول تمسك إيدك شوية، خليك بينا بينا. صلى على النبي محمد وآله، جزاك الله خيرا. فكنا بنقول إن حتى مسألة الرد على الهاتف في مجلس عرفي كلام ده ليس من الحسن الأدب. أنت قاعد بتتكلم له والناس كلها قاعدة منتظرة حضرتك لما تخلص تليفون. أنا رأيت في بعض المقاطع على الإنترنت بعض الرجال الكبار اللي لابسين جلابية عربي زي كده، دي جلابية عربي؟ لا مش عربي، جلابيات طويلة دي، وقاعد كده لابس تلفيحة وحاجة جميلة، والله العظيم الناس قاعدة على الأرض كده وهم قاعدين على كراسي، وعم الحاج ده ماسك شيشة من هنا، لما المولانا هناك كده شيشة شيشة، عارف الجوزة أنت ولا مش عارفها؟ وقاعد بكركر والدولة كلها إيه؟ برفان، والناس قاعدة تحت. ده حسن أدب؟ لا والله، هذا من سوء الأدب، مش حكمة في التصرف أبدا، وتعيد مع ناس عيب. فالإنسان لابد هذه الذوقيات يا أبو سفيان أن ينتبه لها. أحمد أنت جايب تقدير 95% في الامتحان، جزاك الله خير، حبيت أبشرك بس حاجة على الطاير كده عشان تغشش إسلامي جدعا معك شوية. نرجع نقول ثاني يا شباب، لا داعي للرد عليه الهاتف أو على رسائل. ليه الكلام ده؟ بيعمل فصل لعقول اللي حواليك. لا انا عاوزها تركز معاك وهي كمخطوبة يعني، وانت كخاطب متقدم نفس الكلام، تبقى مركز معاها، تعرف عذوبة الفاظها، حسن منطقها، عندها ذكاء في التعامل، عندها نضج فكري نضج عقلي، بتعرف ترد على الكلام اللي انت بتقوله، بتفهم الكلام كما انت صغته، مش تبقى انت تقصد حاجة وهي تبقى في حاجة تانية. واضح الكلام؟ يبقى لا داعي في المجالس التعارف دي ان احنا نرد على الهواتف او حتى نرسل للناس بعض الرسائل. وده بلا شك ده مراعاة أدب الإسلام ومن الذوق العام. وحتى لو هترد اضطرارا فلا بد أن يكون الرد مختصرا. ازيك يا عم الحاج؟ الله يكرمك. لابد أن يكون الرد إيه؟ مختصرا. عمي إن أذنت لي معلش والله أنت عارف إن أنا مسؤول عن عمل ولازم أنا أرد، وإلا هيحصل في كارثة، ممكن الشباب يعملوا حاجة غلط، ممكن المشكلة ما تتحلش إلا بيا، تأذن إن أنا أرد؟ واسكت. اتفضل يا ابني على طول كده، مش تأذن إن أنا أرد وهو بيعمل إيه؟ بتكلم. طب أنت عملت إيه الوقت؟ أين هو الإذن؟ زي الأولاد كده، أولادك كده أنت قاعد في حجرتك فيجي الولد بابا بابا ممكن أدخل؟ هو عمل إيه؟ أين هو الإذن؟ كان يوسف أو الله يهديه هو وأبوه، قولوا آمين. كنت أقول له اطلع برا، أوب داخل، أقول لا اطلع برا، وبعدين اطلع يا أبي، أقول له يا أبي ولا أمي اطلع برا، فيطلع برا، خبط على الباب فيخبط على الباب، وبعدين أقول له قول بقى أدخل؟ أقول له لا، يا أبي عاوزك في حاجة، أقول له لا برضه، أغلس عليه شوية وفي الآخر أدخل. ده اسمه الأدب، صحيح؟ كذلك برضه في مسألة الرد على الهاتف، فأنت هترد عمي إن أذنت، هل ممكن أنا أرد؟ ليه؟ عشان ما نقطعش الصلة اللي ما بينك وبين الناس، والناس تزعل من ده، وفعلا ده يؤثر في قلوب الناس، والكلام ده من واقع المشاكل الموجودة، فينبغي إن احنا ناخد بالنا شوية. الأمر الآخر، نحاول قدر الطاقة لو احنا هنطرح أسئلة أو هنتكلم أن يكون النقاش نقاشا طبيعيا وليس استجوابيا. بمعنى ايه يعني؟ احنا مش قدام قاضي في محكمة فبيسألك ما اسمك؟ طب انت ساكن فين؟ جزاك الله خير يا شيخ محمد. راح فين الشيخ محمد؟ مستخبي؟ طيب الله يكرمك عبد الرحمن، جزاك الله خير. ده النهارده كل حاجة تو تو تو، شاي تو، عطر تو، حاجات جميلة خالص ما شاء الله. تفضلوا. طيب تفضلوا يا مشايخ. انت عاوزين الجنة، فأنا فاهمكم إن شاء الله عليكم. اللهم اجمعنا في الجنة على سرر المتقابلين. نحاول قدر الطاقة يكون النقاش نقاش ايه؟ طبيعي، مش استجوابي. استجوابي ما اسمك؟ محمد. كم سنة؟ ساكن فين؟ ده اسمه ايه؟ استجوابي. اما ان انا عاوز ادخل اتعرف على اخويا محمد، طلعت الطائره لقيته قاعد، فجت الكرسي اللي انا هقعد جنبه فيه، فاول حاجه اعملها السلام عليكم، فيقول له عليكم السلام. في ناس تعمل كده، استقبالها كده حتى لو اول مره يعرفك، هو عايز يطمن نفسه ان حد معايا، فبيعمل ايه؟ يرحب بك ترحيب عالي خالص، صح يا عم كريم؟ وبعدين يقول لك اهلا وسهلا، الا انا بتهيألي عارف حضرتك، انت عبد الله؟ ما هو قال اني عبد الله، اي حد اسمه عبد الله، فانت عبد الله، اهلا يا مرحبا يا مرحبا، كاني شفتك قبل كده، كاني اعرفك قبل كده، بدا يحصل في نوع من الايه؟ القرب. بدل ما يقول لك اسمك ايه؟ فتقول له انا اسمي فلان، وهو نفس الوضع. لا، فاحنا بنقول لو احنا هنجلس في المجلس تكون الاسئله غير استجوابيه. واضح الكلام يا اسلام؟ طيب إذا سئلت عن شيء ولا علم لك به فقل الله أعلم، لا أدري، وإلا لو تكلمت فيما لا تحسن لافتضحت وصار سقوطك وشيكا. هتقع هتقع حتى في الأمور دي، حتى في الأمور دي. زي إيه مثلا؟ والدك بيقول لك يا ابني شوف العروسة وأنا جهز لك الشقة. طب الشقة دي فين يا عم الحاج؟ ما قالش. مساحتها قد إيه؟ برضو ما قالش. هنجيب عفش إيه؟ برضو ما قالش. طب الترتيبات إيه؟ برضو ما قالش. ده الصندوق أسود ولا أبيض؟ أسود مقفول مش عارف. فعمك بيقول لك يا أحمد حبيبي أنت هتأجر شقة كم متر؟ فيقول له بإذن الله 130 متر. ده من جيبه ولا من جيب بابا؟ ردوا يا شباب. ده من دماغك انت، انت بتفتكس انت من دماغك. هو كده قاعد ابو اللي بيقول له ما اعرفش ما اعرفش ما اعرفش، هو بقى فكر ان ابوه ام قايل يا جماعه ده انا هجيب شقه 130 متر. طب كويس جدا. طب والتكاليف ايه الوضع بتاعها وكده، وهتعمل ايه يعني؟ يعني هتجيب كم حجره؟ فيقولوا ان شاء الله تعالى ثلاث حجرات وحجره اطفال. اللهم صل على سيدنا النبي ما شاء الله عليك، اللهم مال وهدومه. وقاعد يقول يقول يقول طب الكلام ده واقعي يا شباب؟ طب هو يملكه؟ طب والده قال له الكلام ده؟ أمال الكلام ده منين؟ من دماغه. فهو كده لما سئل قال لا أعلم، ولا قال قد علمت وعارف الترتيبات وأنا هعمل كذا. طيب تعالى بقى لما ترجع لوالدك فيقول لك يا ابني قول لي أنت عملت إيه في المجلس؟ قول له عم الحاج شرفتك، يعني عملت إيه برضه؟ هو بيسألك برضه أنت عملت إيه برضه؟ فأما قيل له وأنا قاعد في القعدة عم الحاج طبعا لما سألني قلت له والدي هيكرمني وبإذن ربنا تأجر لي شقة 130 متر. قال له كم يا روح أمك؟ أنا بعذرك أنا آسف والله. إذا كان أمك قاعدة في شقة 70 متر ذاك مولانا الشيخ صلاح نورتنا مولانا الشيخ، واخد بالك؟ قال له إذا كان أمك نفسها قاعدة في شقة 70 متر تعمل كده تجيب المطبخ تعمل كده تجيب الحمام، أنا جايب لك أنت شقة 130 متر ده كنت اتجوزت فيها أنا وأمك سامعة أهي. ما هو أنت لما سئلت قلت لا أعلم ولا قلت إيه؟ قاعد افتكس من دماغه بقى واعمل حوارات كبيره كده. طب انت لما ترجع لحماك وتقول له شكلك صعب قوي زي الولاد اللي لابسين شرطات دول شكلك وحش، ترجع تقول لحماك يا عم الحاج انت كنت قاعد بطل قاعد متكئ على الاريكه وقاعد على الكرسي وثبت رجليك في الارض بتتكلم بمنتهى القوه، قال لك اللهم صل على النبي راجل راجل. ارجع له بقى بعدها باسبوعين يا عم الحاج احنا عاوزين نعدل في الاتفاق. اتفاق ايه يا عم الحاج؟ اتفاق ايه يا ابني؟ ده تقول له والله ده انا كلمت ابويا قام قايل لي ضمك قاعده في شقه 70 متر والا لو هجيب شقه 130 متر كنت اتجوزني فيها. بقى شكلك ايه؟ صغير. في كلمه دايما نقول ابو سفيان لو انت بتذكرها ايه؟ اجلس صغيرا وقم كبيرا في الاتفاقات بالذات. اجلس صغيرا يعني اتكلم على قدك، وقم كبيرا لو انت عملت حاجات زيادة عن الاتفاقات هتعلو يعلو شأنك. وأول واحد هينشر هذا الخبر في القارة الإفريقية مين؟ حماتك. يا جوز بنتي لسه ما لبسوش حتى الدبل ولا الخواتم تقول لك جوز بنت الله أكبر عليه، روحنا نجيب الذهب بدل ما كنا متفقين على 30,000 جاب لها ذهب بخمسة 35,000 هي بالنسبة لها 5,000 جنيه دول هم 500,000 عشان انت عملت حاجة حلوة جلست في اتفاق صغيرا ولما جيت تطبق كنت كبيرا، بخلاف واحد تاني بقى انت ما انتش عارف اي ترتيبات مع والدك وبقولك ان شاء الله تعالى انت بس شوف العروسة وكلها 6 شهور وهعمل معاش مبكر، ده امر مستقبلي ولا امر حاضر؟ امر مستقبلي. وفي خناقه مع عمك قال لها طلاق بالثلاثه ما انا مجوز حد من العيال كل واحد يجوز نفسه. الله بقيت انت فين؟ مش كده يا شباب؟ يبقى اوعى تتفق اي اتفاقات واذا سئلت قل لا اعلم. من الحكمه حتى لو انت هتقرر قرار تقول لحماك وانت قاعد في المجلس يا عم إن أذنت إن شاء الله تعالى أستشير أبي، أرجع لأبي أكلم أبي أخذ رأي أبي هو خبر عني أتناقش أنا وهو. دي بترفع مقامك وتعلي شأنك ولا بتصغرك؟ في بعض الشباب هنا الأسبوع الماضي وأنا قلت جملة شبيهة بدي قال وأنا كأنه بيقول لي وأنا شكل إيه قدامهم أنا مانيش قرار؟ لا لك قرار، أنت لك قرار بلا شك، ولكن بالرجوع أولا لمين؟ الكبير. حتى في المثل العام يقول لك اللي مالوش كبير بيشتروا له جديد، مش كده؟ بس ما ينفعش يكون الكبير عشان كبير المنطقة، ركز، ولا عشان لابس جلابية عربي، مفيش الكلام ده، إنما الكبير اللي له صلة بالكتاب والسنة، صح يا حاج وحيد؟ اللي له صلة بالكتاب والسنة وعنده خبرة حياتية ويقدم الكتاب والسنة على كلام أي أحد كان من كان، فما يحكمش في مجالس بالهوى ولا اللي بيخطر على باله ولا الكلام ده خالص، إنما عنده أصول. عندنا علم النفس الأسري وعلم تحليل الشخصيات وعندنا الكتاب والسنة والخبرة الحياتية والتطبيقات العملية، كل ده بيفرز عندك خبرة كبيرة، فلما تيجي تسأل في مسألة تعرف تتناقش وتتكلم وتحلل وتحط حلول بديلة. فإذا ما قال لك هتعمل إيه قل له أرجع لأبي، اتناقش مع ابي. افترض ما فيش عندك الا الحاجه وهي اللي قايمه على شؤونك، ليس من العيب ان تقول هستشير من في البيت، بسيطه خالص. قال لك يعني مثلا عشان يضايقك، يعني هتستشير امك؟ قل له ده امي دي على راسي من فوق، وهي اللي خلتنا راجل قد كده، وهي اللي اذنت ان انا اجي لحضرتك، هستشير امي. يوسف ابني يعلم ذلك، 50 سنة هو من العمر، يعني قد مر من حياتي 50 عام. فيش اي حاجة كده ولا اي حاجة يعني يبارك ولا يجيب لك عروسة ولا حاجة ولا ماشي بلا يبارك؟ لا ما بهمنيش، انا بدخل برجلي اليمين على طول. ده يوسف ده ابن ابوه. اللهم صل على النبي محمد وآل. ومع ذلك انا لا اخفي شيئا عن امي، والله العظيم لا اخفي عنها شيئا. الشيء ده امر دعوي، الشيء ده امر في حياتي الاسريه، الا انا مش راح اقول لها ده في مناوشات بيني وبين مراتي، ولا زعقت له امبارح، عيب عليكم يعني اقول لها الكلام اللي يسرها والكلام اللي يسعدها. وانا دايما اقول للشباب إن من العقوق، والعقوق الكبير جدا جدا، وأنا بعتبره كبيرة والله، العقوق ده اللي تعمله ده، إن دايما تروح تقول لهم عملت وسوت وودت وجابت وحطت وبصت لي وقالت لي، عيب عليك، خاصة مع كبر السن، سكر وفي ضغط. أنت نمت؟ هل الحاجة نمت؟ فجأة الحق إيه السكر 500؟ إيه ده ماما حد زعلك؟ ما أنت سبب المصيبة يا حمادة، اصحى شوية. ينفع الكلام ده؟ لما تسألك كيف حال، يا لو كل النساء اللي في الدنيا زي زوجتي كانت الدنيا خربت، كانت الدنيا عمرت، مش خربت عمرت. يا أمي الله يرضى عليك، اختيارك كان موفق، وانت بتقول ربنا يسامحك يا أما تزداد، لا ما يسرها، لعل ربنا عز وجل يحول القلوب، وعسى أن تكرهوا شيئا أنت لا تدري. فوعى تقول لها عند إيه اللي عندك يا ابني، زي الفل يا أمه الحمد لله، دون بخير والحمد لله رب العالمين. وأبوك نفس الكلام يسألك يا ابن عامل إيه، قول الحمد لله أنا موفق ومسدد ومعان بصالح دعواتكم، في حد حياته على طول الخط أبيض، في بلاك وبلو، مش كده ولا إيه؟ كله موجود، فيش حياة زوجية كلها ناصعة البياض، مش الكلام. وأنا قلت الكلام ده كثيرا، حب المرأة للرجل كأمواج البحر، هي حبت سيد النهاردة ياه، وتعمل كده وتعمل كده حاجات حلوة خالص، وكل ما تتمنى من الدنيا توصفك به، حتى تقول إيه ده لو هارون الرشيد في الصفات اللي فيها دي كانت حاجة جميلة خالص، وهي ساعتين بس ياخد الدورة روح البيت اللي ده عاملة كده. لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات. إيه؟ تقول لك إيه؟ قال له إيه ده؟ إيه ده؟ إيه ده؟ فأنت تتعجب إيه اللي حصل؟ لا ما هي حصل هرمونات وارد وأفكار متداخلة ومشاعر في بعضها أختك اللي مش حباها كلمتها كلمتين عكننت عليها أمها اتصلت بها قالت لا ده واحد قال لأبوك إن جوزك كان ماشي مع واحدة في العتبة المهم حصل أي لخبطة، فلقيتها في الحالة دي عندها نوع بقى من لخبطة المشاعر، وبدأت بقى تقول لك أنت كنت فين، وبتكلمك زي أنا بتكلم كده، أنت كنت فين، يعني بتقول لك حسابك إيه، حسابك عسير، بس بتاخدك إيه، تاخد أنت متجوز عشان كده ما أنت مش عارف ده هيدخل برجله ده، عشان كده ايه ماشيه معاك بالهدوء اهو. تقول لها انا كنت موجود في المسجد، حضرت الدوره وسلمت على ابو سفيان وعلى احمد والاسلام وسيد، وباركت للشباب وشفت عبد الرحمن والدنيا تمام والحمد لله رب العالمين. طب وقبل الدوره بنص ساعه كنت فين؟ كنت في المواصلات وجاي من المواصلات على الدوره، وقبل المواصلات كنت فين؟ كنت في الشغل وخلصت الشغل وجبت السندوتش عديت على المحل وجيت على هنا، ده مش كلام عاقل اهو؟ تقول لك في حته كده واقعه، قلبي مش مريحني، انا قلبي مغوش. هي عاوزه في الوقت ده تعمل ايه؟ تعمل ايه يا شباب؟ اطمنها، اقسم بالله انت كدابه، يا ابني اهدى يا ابني اهدى بوسك وابوس ابوك اهدى يا بابا شوية يا بابا. هي عايزة تطمئن جالها خاطر مثلا انت بتكلمها في التليفون بدل ما بتقول لها انا والله مسامحك فقمت قايل لها سحر مسامحاكي سحر سحر دي اللي كان عايز يخطبها خربت صح هتعمل ايه انت اطمنها انا بقى هتقعدك على كرسي الاعتراف والله صدقني كله بعد مفيش كلام بس في واحد عنده احترافيه في التعامل وواحد عنده غشومه في التعامل الغشيم ده يعمل ايه يكهرب الدنيا لمده 3 سنين سوء الظن والشك والوسوسه والقلق والتجسس ومراقبه تليفوناتك وممكن تكلم المهندس احمد تقول له حط لي برنامج تجسس ولك عندي 5000 جنيه والله العظيم وبحلف بالله اقسم بالله انا اخ من اخواني الثقات اللي في العتبه اللي عنده محل موبايلات وعنده قسم تاني بتاع ثلاجات وحاجات ادوات بيقول لي انا في نساء بتقول لي تعالى حط عاوزاك تعمل لينك تواصل ما بين تليفوني وتليفون جوزي واتس يبقى عندي حط لي برنامج وخد اللي انت عاوزه قال انا فضلت ماشي مع واحده في الكلام لما وصلت المبلغ 5000 جنيه الشيطان عامل شغل صح طب انت لازم تفهم طبيعتها هي حصل الغيره اشتغلت مش هتشوفك ولو انت عمر بن الخطاب هتمسح اي حسنات فيك فهدى وتعامل بحكمه هتحتاج في الوقت ده الامرين الاول الامر الاول الملاحقه النفسيه قولوا ربنا عز وجل يقول في الكتاب والتين والزيتون وطول سيرين وهذا البلد الامين لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم وانت اجمل ما رات عيني تقول لك استاذ مال اللحيه دي ببلاش ده انت حريفك واخد اجمل ما رات عين واقول لك كلمتين بقى كده ده حقن عضل بقى وشويه فيتامينات حب ولا حاجه وابعد عنها الفيروسات طب وبعدين بدا بقى تعلو صوتها وتزعق وتقوله مغبانه بقى فاقول لها في الوقت ده فرق ما بين حاجتين ما بين الذات وما بين السلوك الذات ولقد كرمنا بني آدم فأنت تحب من هذا الجانب أنت زوجتي وأم أولادي وجمع بيننا الإسلام وبيننا صلاة رحم أو ما في صلاة رحم وأنت مهذبة ومؤدبة وخلوقة ومحافظة على العيال وبتعطيني حق الشرعي وبتعملي كذا وكذا وكذا إلا أن أنا كاره هذا السلوك يبقى أنا فرقت ما بين إيه الذات وما بين سلوك أنا كاره إيه يوم السلوك صوتها عالي مثلا أو بتتجسس على تليفونك أو بتقول لك كلمت مين النهاردة أو رحت فين أو عملت إيه وبهذه الطريقة تكسب الدنيا وانت حريف طبعا الشيخ سيد ده خبرة قديمة الله أكبر عليه يعني كذلك من الحاجات اللي عايزين ناخد بالنا منها حسن الفهم لكلام الطرف الآخر حسن الفهم لكلام الطرف الآخر ايه ما احنا قلنا ملاحقة نفسية وتاني حاجة التفريق ما بين الذات والسلوك فبنرجع نقول وانت قاعد بتتكلم لازم تحسن فهم كلام الطرف اللي قدام افترض مولانا الشيخ صلاح الراجل عنده لغته عاليه ان شاء الله عليه قرات له الكتاب بتاع الاطفال حاجه جميله سلمت يمينك موفق ومسدد يا سيدنا الشيخ صلاح له مشروع زينا كده في المشروع الاسري بس هو مجاله في التربيه مع الاطفال والمراهقين اسال الله له التوفيق ما تقولوا امين والسداد والعون والخير والرشاد وان يفتح لكتبه قلوب عباده امين امين انا بحب الناس اللي عندها مشاريع واللي الدماغ شغاله يعني ببقى عندي ميول كده قلبي بيميل يبقى نرجع نقول يا شبابنا حسن الفهم لكلام الطرف الاخر افترض الطرف اللي قدامك البنت او والد البنت الكلام انت مش فاهمه اقول له ايه يقولك فاهم يا ابني اقول له ايوه يا عم ايوه ايوه يا عم ايه انت ما انتش فاهم الكلام يبقى انا اقول له ايه ان اذنت يا عم ممكن تعيد الكلام تاني ان اذنت تعيد الكلام تاني انا يعني لم يصلني لحياتك عاوز تقوله فمتفضلا وخلي كلامك دايما يسبق بكلمه جميله كده ان اذنت متفضلا احسن الله اليك بارك الله في عمرك ده انا سعيد والله بلقياكم قل لي بقى حضرتك عاوز تقول ايه يبقى ما انتش فاهم الكلام خلاص قول له انا مش فاهم طب انت اجبت اجابه مش عجباه، قول له يا عمي لعلي انا لم افهم مقصد حضرتك، معلش وضح لي تاني فلعلي يتضح لي الرؤيه. مع لما ياتي الطرف اللي قدامك البنت، او بقول للبنت الشاب، يطرح قضيه هيتكلم فيها، من الاشياء اللي بتسبب شيء من سوء الفهم ما بين الطرفين ان ما حدش بيعطي للطرف الاخر فرصه يتكلم. انا عاوز اوصل جمله، او لا مثلا انت درست ايه في العلوم الشرعيه؟ انت لسه بتقول دراسه العلوم الشرعيه حاجه جميله وبفضل الله تعالى بتصحح العقيده وبتقوي الايمان وبتزكي النفس، تقول لك انا ده انا في معهد الله اكبر عليه احلى معهد في القاره الافريقيه كلها. يا حاج انا ما خلصتش كلامي، اصبري عليا. طيب اصبري عليا. طيب وانت لما تعطي للطرف اللي قدامك فرصه ان يتكلم، بتعرف انت بقى بتكتشف هل بيعرف يعبر، بيستخدم عذوبه في الالفاظ، منطقه جميل، ان من البيان لسحرا، ممكن يقول كلام ياثر قلب اللي قدامه، وممكن كلمه تاثر القلب وتملك الفؤاد. كلمه يعني ممكن مثلا تشوف عمك كده لابس دلوقتي تقول له يا ممكن، هو اغمى عليه خلاص. في ناس كده يقول لك انا في حياتي ما سمعت كلمه أنكل دي الا بالواد جوز بنتي، لابو اللسان عنده عذوبه في الالفاظ والكلام الجميل ده. ازيك يا شيخ احمد عامل ايه؟ ربنا يحفظك. طيب كان من وصيه يحيى بن خالد بن جعفر رحمه الله لابنه، من وصايا اللي يقول لها الاولاد، فقال لا ترد على احد جوابا حتى تفهم كلامه. حتى ايه؟ تفهم كلام. انت مش فاهم الكلام. انا مثلا بقول لك ما الفرق بين الصفات التكميليه والصفات التاسيسيه، فيقوم خبطها كده. هو ما درسش معايا عشان يبقى فاهم ده. الشباب اللي في المرحله الاولى من الدوره هم اللي عارفين الجواب، صح يا ابو سفيان؟ ولكن لما اسالك ايه الصفات الاساسيه وايه الصفات التكميليه، فيقوم كسر عينه كده. اول ما يعمل كده اعرف ان هو مش فاهم، أو هيهبط، أنا آسف يعني. وفي الامتحان في حوالي يعني 7-8 كده هبيدة من الدرجة الأولى، الله أكبر عليه، يعني مش يسكت. يعني مثلا أنا مثلا بقول يا بني إن وفقت لزوجة صالحة من بيت صالح فهي فرصة، وفرص الحياة كالطير ليس لها قرار. أنا ذكرت النص الأولاني ده من كلامي، ذكرت النص الأولاني وحطيت نقط للنص الثاني. النص الثاني سطر ولا نص سطر؟ نص سطر. أقسم بالله لقيت أخ كاتب لي 13 سطر عشان يكمل الجملة دي، ما هو هديت. قال لك ما جيتش كده هتيجي كده، ولو دي طلعت غلط دي تطلع صح. إيه يا عم ده؟ في كلام مثلا أسأل ما المقصود بالفحص؟ أنواع الفحص وذكرناها في الكتاب، مش كده يا أبو سفيان؟ الفحص الطبي والفحص النفسي والفحص الروحي. فيهبط بقى، وانا عارف ان هو جايب منين، راح للجي بي تي سلم عليه، قال له يا عسل بعد اذنك اعطني هذا الجواب، وانا فاهم اللي مذاكر واللي بيحور. ويقوم حاطط سائل مولانا الجي بي تي او جوجل، فيقول وانواع الفحص، الفحص السريري، وعندنا فحص الامراض البعديه، وعندنا الفحص للامراض مش عارف ايه، وكل الكلام ده انا ماليش دخل بيه. وانت كاتب لي نص صفحه وانواع الفحص باللغه الانجليزيه، يا عم انا ثقفت عربي، ايه اللي انت عامله لي ده؟ بهبت بهبت اي كلام. فعود نفسك لما تسال عن حاجه وانت ما انتش فاهمها ما تجيبش حتى تفهم كلام الطرف اللي قدامك. بس طيب كذلك هذه الاسئله التي تطرح في المجالس هي من ضمن الوسائل على الطرف الاخر ومنزلته وفهمه وعلمه ومهاراته وعاداته وتقاليده ومستوى تدينه وخلقه ومستوى العلم والفكر والعقل. الأسئلة بتنقسم إلى ثلاثة أقسام. في حاجة اسمها أسئلة مفتوحة، وده بتسمح للطرف الآخر بالإجابة عن السؤال بطريقة غير محددة. زي ايه مثلا؟ اقول لك اين تسكن، امبابة كيف حالك؟ أنا بخير. أين طلبت العلم؟ أين طلبت العلم؟ فيقول لي في المكان الفلاني ورحت وجيت وسويت. أنا بدي لك كلام مفتوح عشان أنت إيه تنطلق. أخبارك إيه مع القراءة؟ تقرأ كم صفحة في اليوم؟ هما 3 صفحات. حلو قوي. ما هو حركته نفسها اللي عملها لي دي بتدل على إنه إيه؟ مش بتاع قراءة. طيب كذلك وانت في المجالس الأسئلة المفتوحة شوف الطرف اللي قدامك كيف يجيب. يقول مثلا ما شاء الله، نعم. انت بقى عشان تشجعه على الكلام فتقول له ما شاء الله، نعم. طب زدني، حدثني عن هذا الكتاب او الجزئية دي قرأتها فين، او انت سمعت الكلام ده منين، او حضرت الدورة دي فين، وبتكلمه بقوله فيها ايه. طب تديله سؤال مفتوح عشان هو يعمل ايه، يبدأ ينطلق عشان تتعرف عليه. في أسئلة موجهة انت بتتكلم معاه فبتقول له القائمة تسجن صاحبها، فيقول لك ايه ده، ايه القايمة دي، ليه اللي مضى على قايمة ممكن يتسجن، فيقول لك تقول له اه، فيقول لك وما دليلك، مش ده السؤال موجه، فتقول له ده دي من حد عرف يجيب الاول يجيب على السؤال ان القائمة ممكن تسجنك، حد عارف ولا مش عارف، حد يعرف ولا مش عارفين، قل. تبديد قايمة هي وصل امانة، صح، هي وصل امانة، هي وصل امانة. والامر الاخر ان هذه جنحة، جنايات، وده بنص القانون. اروح انا في ابو نكلة وابوك يزقك ويقول لك امضي وانا في ظهرك، اعمل انا ايه في ابويا؟ ابوس ابويا واقول له امضي انت اعمل حاجة، توكل على الله. انت بقى لك 30 سنة متجوز، عايزين نشوف لك عروسة تانية؟ العروسة موجودة وانا متنازل عنها والحمد لله رب العالمين. لو حماك سألك سؤال موجه يقول لك يا ابني انت من ساعة ما قعدت مع البيت وتقعد تسأل تسأل تسأل تسأل، ايه الفايدة من الأسئلة دي؟ مش المفترض يبقى عندك جواب ولا تسأل وخلاص؟ ارد، لازم يكون عندك جواب. انا بس طب احنا بنسأل الأسئلة دي ليه؟ حد يقول يا شباب ليه بنسأل الأسئلة التي توجه بين الخاطب والمخطوبة في مجالس الرؤية؟ نتعرف على الطرف الآخر. وإيه كمان يا أبو سفيان؟ طيب ماشي، نتعرف على الطرف الآخر في إيه؟ عقيدته، سلوكه، أخلاقه، تدينه، رده. مش ممكن يكون البنت متدينة صاحبة أخلاق بس ما بتعرفش تختار الكلمات، صح كده؟ ما عندهاش عذوبة في الألفاظ. وممكن لما أنت تختلف معاها في حاجة أو هي تختلف معاك في حاجة تقوم قلب وشك 111 وعامل كده وتقفل القارة الآسيوية. هم عرفوك من المجلس، والمجالس مش كلها توافق، ممكن يبقى في تنافر في الأفكار، مش قريبين من بعض. فلا بد أن يكون لك نضج، شيء من النضج العقلي والفهم. وليس معنى أن أنا اختلفت معاك أن نكشر في وش بعض، ما نطلع أحبة. الأسئلة التقريرية ده القسم الثالث، هي التي تستدرج الطرف الآخر إلى الإقرار بقوله وتجعل جوابه إيجابيا نافعا. والإقرار يتميز بسيطرة السائل على الأسئلة والأجوبة معا. يعني مثلا أنت بتقول له، نجيب آية في القرآن مثلا، الأسئلة التقريرية، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. هنا السؤال والجواب. لو أنت تقول له عم الحاج الزواج بقائمة أفضل ولا من غير قائمة، فأنت تقول له الزواج من غير قائمة أفضل وهذا أصلح للطرفين، فأنت قلت السؤال وقلت الجواب. واضح الكلام؟ يبقى عندنا الأسئلة كم نوع؟ أسئلة مفتوحة وأسئلة موجهة وأسئلة تقريرية. كذلك من الفوائد أو الوصايا اللي وصيت بها وأنت في جلسات التعارف، لنحسن الاستماع الجيد لمن نحاور ولا نبادر بمقاطعته، ولا تبدأ كلامك إلا حين ينتهي الآخر وتتأكد من فراغ محاورك وانتهائه من الحديث والكلام. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعتبة بن ربيعة أفراغت يا أبا الوليد؟ قال نعم. عتبة بن ربيعة جلس مع في نادي قريش وقال للرؤوس بقى ايه رأيكم راح اكلم انا محمد في قصة الدعوة والكلام ده لعل يرجع، فقد سفه احلامنا وفرق بين الولد وابيه وبين البنت وأميها وعمل كذا وكذا، وقالوا له يلا روح اتكلم معه. فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم تكلم بشيء من الجهالة، فقام قايل لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يا محمد اول حاجة كده لو اردت مالا اعطيناك المال، هذا اول جهالة، والتانية إذا كان بك رأي من الجن حد يعالجك. طب والتالتة إن أردت الوجهة الاجتماعية كن أنت لا نقطع أمرا إلا بالرجوع إليه، إحنا برضو موافقين. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يرد على هذه الجهالات صلى الله عليه وآله وسلم، وعلمنا أدب الحوار وأدب الإنصات وأدب الإصغاء للطرف الآخر ولو كان كافرا. فأم أيل بعد ما خلص كلامه قال أفرغت يا أبا الوليد، ناداه بكنيته ولا باسمه يا شباب؟ بكنيته عشان يعمل إيه؟ يفتح قلبه، وده من مفاتيح القلوب، وذكرنا ذلك في كتاب همسات في مهارات التواصل. أفرغت يا أبا الوليد؟ قال نعم. فالنبي أنصت واستمع وأصغى ولم يرد على هذه الجهالات، ومع ذلك بدأ الحوار معه ويقول له أفرغت يا أبا الوليد؟ قال نعم. قال فاسمع إذن، وقرأ أوائل سورة فصلت. مهم جدا في المجالس دي، أنت مش رايح تحارب، وأنا أعيب على بعض إخواني اللي شغالين في مجال الإرشاد إن بيدفعوا الشباب دفعاً ببعض الكلمات إلى سوء الأدب في التعامل مع الطرف الآخر. أنا رأيت ذلك على بعض الصفحات، بعض الإخوة يعني شغال في مجال الإرشاد فيقول للشباب ولو قال لك كذا قل له كذا، وردك لازم يكون كذا، لما أنا قرأت كذا ده لا يصلح أن يقال لرجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يوقر كبيرنا، ده أنت رايح تطلب بنته ورجل كبير السن، حتى لو أنت اختلفت معاه ومش راضي بك كزوج، أخرج من المجلس إزاي؟ بكل ذوق وكل أدب وكل احترام تعاديه ليس من الحكمة، ولا مش عاجبك عاجب غيرك. وقد استفدت حاجة في خبرة حياتية من الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى، قال ولا تظهر عداوتك لأحد حتى ولو هو عدوك، ولا تظهر عداوتك لأحد. ليه؟ أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما، وأبغض بغيضك يوما ما عسى أن يكون حبيبك يوما ما، صحيح؟ والأمر الآخر ما أنت ممكن تحتاجه وقت من الأوقات، عاوز تخلص أي ورقة في مصلحة حكومية، ففجأة قالوا لك اطلع الأستاذ عبد المتعال فوق في الدور الرابع. أستاذ عبد المتعال ده الاسم ده مر عليا قبل كده، إيه ده؟ ده أبو البنت اللي كنت رايح أخطبها وعملت معاه خناقة وسبت البيت ومشيت. فطول ما أنت طالع على السلم مش عاوز تطلع، بس أنت لازم تطلع. فأول ما طلعت لقيت مين؟ يا ستير كبر عليه أربعا بقى، خلاص هيموت خلاص. بعد إذن حضرتك يا ابن ارفع وشك فوق. لا لا لا لا، اسقط في حجره وفي جيبه اليمين. فيقول لك يا ده الدنيا ايه صغيرة قوي ضيقة قوي، مش كده؟ عشان كده بقول لك ولا تظهر عداوتك لأحد. وممكن هو يمشي معاك قانوني تقول له طب روح القانون، يقول لك انا ما اعرفش الحاجة ارواح دي والله ما اعرفهاش الله يرحمها، انا ماشي معاك بالقانون، لو لك حق هتاخده، ملكاش يبقى مال خلاص. وكان ممكن الامر يمشي، بس بسبب ان انا لما انهيت الموضوع كان باسلوب ايه غير مهذب. من اخطاء الشباب في فترة الخطوبة، هو خطب والبنت طبيعتها العاطفة عندها جياشة توزع على الكرة الأرضية بمن فيها، تسمع تركي وهندي وجرحي أنا وقلبي واجعني وطول الليل والنهار بتابع الكلام ده، فالطبيعي يكون العاطفة عندها ايه؟ في السماء. فمحتاجة بقى الخاطب يعمل ايه؟ يطفي عليها من هذه العاطفة. الشاب صالح متدين صاحب أخلاق، فقال ده لو اتقال لي كلمة أنا هيغمى عليا، ولو اتفتحت أنا هخربها. فيقول أستغفر الله العظيم، ويبدأ يقلل في الكلام مثلا في التليفون، ويتبعت له قلبين، يبعت لها سهمين، ما هو مش عاوز يحن عشان ما يروحش في داهية، وفي الآخر يجي له بقى الشك. شو يدخل عليه بقى؟ كلمت حد قبلي؟ طب العاطفة دي جايبها منين؟ طب بتسمع تركي وهند وصيني وبلغاري وإيه كمان؟ والحاجات الوحشة دي ده اللي نجننها، يبقى مضيعة وقتها بتقول أنا بقرأ في البخاري، وأتبهها وتتفرج على أم البخاري، بس مش أم البخاري بتاعتنا دي، حد تاني. إيه ده؟ لا لا لا لا لا. فيبدأ يعيد الموضوع في دماغه، وفي الآخر يستخير ربنا ويستشير، فيقول هعمل إيه؟ كل واحد يروح لحاله. فيقوم متصل بأنكل، مساء الخير يا ابني، قول السلام عليكم يا ابني، يا ابني انشف شوية يا ابني. السلام عليكم يا عمي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حمودي طيب والله يا عمي أنا استخرت الله تعالى واستشرت من أحب، ويعني أنا قلبي مغوش كده، ومعلش يعني أنا ما عنديش قبول إن أنا أكمل في الموضوع. فيقول له يا ابني تبستنى بس ما تعيد الكلاع الكرسي عشان أسمعك أنت بتقول إيه. فيقول له عمي قد استخرت الله تعالى ولم أوجه إن أنا أكمل مع بنتك في الموضوع. فيقول له طب ليه يا ابني؟ فيقول له عمي أنا استخرت الله تعالى ولم أوجه للموضوع. ليه يا ابني برضو؟ يا عم أنا استخرت ربنا سبحانه وبحمد الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المؤيمن العزيز الجبار المتكبر، وأنا مش هكمل في الموضوع، ما تحرقش حد أهو. فقام ضغط عليه، بنتك مستفزة، اسمع بقى. ايه يا عم؟ ايه يا حمادة؟ عيب عليك؟ بنتك وعاوزة اقول لها واعمل لها كده وابعت لها كده يا ابني، من الاخر عم الحاج بنتك مش مؤدبة ولا متربية. اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. خربت ولا لسه؟ الحمد لله والسلام عليكم ورحمة الله. طب ده عقلي؟ طيب ده عقلي يا جماعة في تصرف؟ طب ده حكمة؟ طب ده فهم؟ طب ده دين؟ طب ده خلق؟ طب ده أدب؟ لا. افترض انتم متزوجين وهتنفضوا انتم الاثنين من بعض، قال الله تعالى وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته. عندنا بنعمل حاجة اسمها جلسات الطلاق الناجح عشان نقلل الخسائر، نتكلم مع الزوج ونتكلم مع الزوجة، وبنجيب الأولاد الكبار اللي داخلين على مرحلة بلوغ مبكرة وعندهم مسألة التميز والفهم، ويحضروا بعض الجلسات عشان نهيئ الأمر نفسيا لكل الأسرة ونتقبل الموضوع. أنا أعرف من إخواني أستاذ في طب القصر العيني وزوجته أستاذة نفس الكلام، والاثنين لم يتفقوا، هو واحد دقيق جدا للغاية وعاوز كل حاجة في مكانها والشقة مترتبة، وعنده تنظيم الشقة والنظافة أولى من الطعام والشراب. وزوجته بالعكس، عادي تدخل الشقة تقوم رمية الجزمة من رجليها، تطلع واحدة جنب المطبخ، واحدة دخلت في الغسالة، تفضل تدور على الشراب ثلاث أيام، تنزل عادي فستان مش مكوي بالنسبة لها، هو مش بتاع الكلام ده، تعود على نظام صارم وعلى دقة، والاثنين منتهى الأدب اللي في الدنيا، ومكانتهم العلمية عالية جدا بس ببساطة جدا. السلام عليكم. وعليكم السلام. دكتور عبد الرحمن ممكن تحضر معانا جلسة طلاق؟ قلت لهم لا انا عاوز احضر جلسه الجواز. قالوا لا جلسه طلاق. وانا ما ينفعش راح اتكلم في طلاق الاول. قالوا جزاك الله خير مش هنتكلم وما تتعبش نفسك لان احنا الاثنين متفقين. متفقين يا حماده؟ ايوه يا ميدو متفقين يا حبيبتي. اللهم صل على النبي. ايش الشياكه دي؟ بكل ادب كده؟ بكل ادب كده. والواد ده حمودي ده مع مين؟ عادي خالص معاكي 3 ايام معايا 4 ايام عادي احنا رايحين جايين مع بعض واحنا في الجامعه مع بعض وفي الكليه مع بعض والدنيا تمام وسهله وحلوه خالص. هي ما عندهاش اسرار عن زوجها ولا عندها؟ وهو ما عندوش اسرار عن زوجته ولا فيه؟ فيه. ومع ذلك الطلاق الناجح لا تنشر فيه الاسرار خالص. ولا في واحد يتكلم عن التاني بسوء عشان في فهم بين الاثنين اهو في ان احنا نحل الامر بطريقه وديه وطريقه جميله. والامر الثالث ما ناخدش الاولاد في جانب احد الطرفين. ما ينفعش ده اب وده ام والوصيه بالام ثلاثا وبالاب مره عشان الام حملت وارضعت وسهرت وتعبت شخر ومزاجها زي الفل. يعني في شويه ها يبقى في اتفاق ناجح والماديات والنفقه والمتعه والعده مؤخر الصداق والقايمه والبتاع كله في اتفاقات مترتبه مكتوبه. مفيش كلام كده. الكلام اللي فيه حقوق ماديه لابد ان يكتب. وتعود لو لك شراكه مع ابوك انت اكتب. شراكه مع اخوك اكتب. فالقلوب تتقلب وما سمي القلب قلبا الا لتقلب. انت بقى لما نرجع لعمك الحاج بقى انت لما قعدت معاه في المجلس وقلت له يا عم الحاج انا مش هقدر اكمل مع بنتك لما تطلع بالمعروف ولا باهانه؟ بالمعروف. انا استخرت الله تعالى ولم اوجه. قد يكون انت مش عاجبك ان هي تخينه شوي بس غيرك بالنسبه له التخينه دي الله اكبر عليها ملكه. كل واحد له دماغ صح كده؟ واحد يقول لك انا زوجتي ما تزيدش على 60 كيلو وجيب لها الميزان اطلعي. هو كده هو دماغه كده. واحد تاني يقول لك لا انا احب زوجتي تاكل اكل صحي وتاكل براحتها وفي اي وقت من الليل او نهار ان شاء الله يكون الساعه 3 تقول لي نعمل لك محشي ولا اعملي محشي. هو دماغه كده برضه. فكل واحد ايه؟ امرني يا عم الحاج. انت حبيبي الله يرضى عليك. عم الحاج قال ايه؟ هتنكر. اوبا ما هم عاملين زي القطط. تاكل بيبقى شاري 2 كيلو لحمه تاكل كيلو هو بتسوي اللحمه ولما يجي يسالها اللحمه تروح تفيد القطه كلتها مش كده؟ هم دول مش ابو سفيان بيقول لي هل يلزم ان احنا نطرح كل الاسئله دي خاصه الاسئله الموجهه والاسئله التقريريه والاسئله المفتوحه؟ كل ما تطرح اسئله اكثر تتبين لك الشخصيه اكثر. واحنا ممكن نوزع وده من ضمن الكلام اللي هقوله نوزع الاسئله على مدار الجلسات. وفكره جميله جدا جت لي من دوره وئام بعتتها لي بعض البنات قبل ما اكتب الاسئله دي. قالت لي والله يا دكتور لو ينفع ان احنا الاسئله دي ترسل للخاطب اللي جاي عن طريق الوسيط هيوفر علينا كتير جدا. بمعنى يقراها. فممكن واحد لما يقراها يقول ايه؟ هو ايه ده؟ ايه الكلام الفارغ ده؟ دي واحده دماغها في الهواء. لا لا لا ماليش دعوه بالكلام شوف لنا عروسه ثانيه. ده واحد اهو. واحد ثاني يقول ده اسئله مهمه جدا ده انا ما اعرفش عنها حاجه. ده انا كده معلوماتي وثقافتي ضعيفه جدا. لا لا لا لا محتاج ان انا اروح اقعد معاها وافهم الحدوته فين. واحد ثالث يقول ده انا عندي جوانب جيده جدا وعندي جوانب اخرى محتاج ان انا اقويها، فعلا ربنا يفتح لها قد فتحت لي بابا. واحد رابع يقول اللي زي ده انا ما اسيبهاش لو عندها فهم لهذه الاسئله. واضح الكلام؟ Yeah. صحيح. أخي الحبيب ربنا يرضى عليه بيقول إن من فوائد الأسئلة إن أنت بتتعرف على شخصية الطرف الآخر، خاصة لما بتسأل أسئلة صدمة لاعتقاداتها وصدمة لطريقة تفكيرها، زي مثلا ما بتتكلم مثلا مع حماد فبتقول له القايمة فيها مشاكل شرعية ومشاكل قانونية، فيقول لك أول مرة أسمع الكلام، صح كده؟ طب أنت لما تاخده بقى بشيء من الهدوء وتبدأ تطرح بس من غير تكشير ومن غير ما تبقى متضايق ولا من غير بتاع ضوع من ايدك، اللي ربنا هيقدره سيكون، فاطرح ما عندك باسلوب مهذب ومؤدب ورفيق ورقيق، وعلم الناس معلومتين والسلام عليكم ورحمه الله، واللي ربنا هيقدره سيكون. مهم جدا في الحوار ان تتجنب الصوت العالي والغضب اثناء الحوار، عشان ده بيشعر الطرف الاخر بعدم احترامك وعدم تقديرك ليه، بل ويقضي على الحوار في مهده. قال ابو عثمان محمد بن الشافعي: ما سمعت أبي ناظر أحدا قط فرفع صوته. فتتكلم مع حماك ممكن يقول لك حاجة تستفزك، يقول لك أنت ساكن فين؟ فتقول له أنا في إمبابة. فين؟ فتقول له عند شركة الكهرباء أو عند مصنع الكراسي، فيقول لك عند مصنع الكراسي أعوذ بالله، ده المنطقة هناك محدش يسكن فيها. هو ممكن يكون بيعمل معاك كده، حلنا نحلل بقى، فخ يشوف رد فعلك كيف يكون، صح؟ فتبقى عاقل، خلي بالك وركز انت بالزينة بتاع مصنع الكراسي انت. فيبدأ واخد بالك ابو سفيان يسأل سؤال استفزازي جدا عشان يشوف رد فعلك كيف يكون، او تقول له مثلا يسألك سؤال يقول لك انت منين، فتقول له انا من المنصورة، يقول لك اه يعني من الفلاحين، اللي هو انا عبد الرحمن، ما انا من الفلاحين اه، وهذا شرف. رحم الله أبي، رحم الله أبي. طيب أصلا ممكن أقفلها عليكم الدورة وعود شاجي ثاني تحرين، بس كله هيموت، عاوز يتجوز يا هندسة اهو، ماشيين معايا زي الساعة، ده بمزاجه ده غصب عنه، الله يحبكم جميعا يا رب. فهي يقول لك اه من الفلاحين يعني، فتقول له آم الفلاحين، الحمد لله الفلاحين خرجوا ما شاء الله أساتذة في الجامعات ودكاترة ومهندسين ودعاء ومشايخ وأطباء ومش عارف مين، وعلموا الدنيا العلم، وأنتوا هنا في الكيرو بتاكلوا الرغيف العيش، لما بتاخدوا متصدى من عندنا من القمح، ما أنت لو تعرف تتكلم هتعرف ترد بس بأسلوب إيه؟ مهذب ومؤدب، والأفضل ما تردش على الكلام ده خالص، تجاوز عنه وشوف غيره، لأن ممكن يكون بيسألك عشان يستفزك ويخرج أسوأ ما فيك، وبالذات لو أنت داخل دماغ البنت وأمها ومش داخل دماغ أبوها، فيقول له العينة بينة، ده أنا اختلفت معاه بقول له أنت من الفلاحين قامت قيامته كأني شتمته، أنا شتمتك يا ابني؟ أنا يا ابني قلت لك حاجة يا ابني؟ هو بوقعك في غلط، واخد بالك؟ فصحى شوية. الحاجة الآباء هيغيروا الخطة كده، ما أنا كده عرفتهم كل حاجة أهو. الحاجة الثانية قلنا ممكن يسألك أسئلة صادمة، يقول لك مثلا يا ابني يعني أنت تعرف تقيم بيت؟ يعني تعرف البيت ده بيتكلف كام؟ ده احنا كل يوم بناكل جبنة رومي، ده احنا يسألك أسئلة تستفزك والله، يقول لك يعني أنت عارف أنا بصرف يا ابني على الأسرة اللي فيها أربع أولاد وزوج وزوجة قد إيه في الشهر؟ حوالي 30,000. وابدأ يديلك كلام ايه يعمل فيك ايه؟ يثير غضبك. انت مفترض تعمل ايه؟ تسخن بقى، صح؟ مش كده؟ الله يوسع عليك يا عم الحاج، الله يفتح لك من ابواب رحمته، ما هو ربنا عز وجل قسم الارزاق بين عباده، من الناس من هو غني ومنه من هو فقير، والامر ده مش بايدينا لا والله، عادي، ما الدول الكافره تملك الدنيا كلها من اولها لاخرها، ما انت لعيب برضه، بتاخد كلمه وترمي كلمتين، قول بقى. قول يا اللي على الكرسي. اه ايوه ايوه صح. انت المفترض يبقى عندنا حكمه في التصرف، حتى لو احنا الاثنين مختلفين وقال لك كلام يستفزك، الطبيعي ان انا استفز كده بسهوله، يقول لك يا ابني الكلام اللي انت قلته ده ما سبقك به من احد من العالمين، انت جاي بدين جديد ممكن يقولك كده ويندع على الناس يا اهل مكة تعالوا شوفوا الراجل ده بيقول دين جديد. هو قال كلام يستفزك ويثيرك ولا كلام ما يفرحك ويسعدك يضايقك؟ كيف يكون الرد؟ النبي قال ايه لعتبة بن ربيعة؟ افرغت يا ابا الوليد؟ مع ان سمع كلام مستفز كل الجهالات اللي اتقالت ما ردش عليها. لما قال له عاوز فلوس ندي لك فلوس، عاوز تبقى انت رئيس القبيله هندي لك نخليك انت الرئيس بتاعنا، اذا كان بك راي من الجن تعال نجيب لك حد يعالجك. هل النبي رد على هذا الكلام اصلا؟ لا. دي جهالات لم يلتفت اليها. وبعدين قل له افرغت يا ابا الوليد؟ قال نعم. قال فاسمع اذا، اضبط الحته دي، جزاك الله خير، صلى على النبي محمد وآله. قل قد يكون أسلوب تطفيش زي ما حضرتك قلت، وده برضو يحتاج من الواحد تعلم المهارات، ان تعود نفسك ممكن تجلس في مجلس أنتم فيه خمسة وانتوا الخمسة كل واحد له رأي، وكثيرا ما كنا نجلس في اجتماعات كده كل واحد له رأي مختلف عن الآخر، بس ما يجمعنا ان الدعوة هذبت منا الأخلاق. حتى لو انا اختلفت مع سفيان، مع اسلام، مع احمد، مع سيد، مع اي حد من اخواننا، الاختلاف يكون بنوع من الادب واحنا مبسوطين واحنا قاعدين الخمسة بناكل وناكل ونشرب ونلعب ونزحلق وننزل في حمام السباحة وغرقوا في المية وطالعين مبسوطين وزي الفل واحنا الخمسة مختلفين، لان انت مش على طول الخط هتلتقى من يوافقك، مش كده؟ هضرب لك مثال بسيط خالص اهو، اختبار ليك. عمك الحاج قال لك من اول الجواز بعد اذنك يا ابني، شوف هو مؤدب معك اهو، بعد اذنك يا ابني قبل ما نتفق على اي حاجة انا بنتي دي قطعة مني فهتوحشني، وانتوا مكانكم بعيد شوية يعني بيننا وبينكم ساعة، طب هل تأذن ان احنا كل اسبوعين هي تأتينا يوم تبيت عندنا الخميس وحضرتك تيجي تاخدها الجمعة؟ فيقول له عيني يا عم الحاج، ده انا جيبها لك من يوم السبت تقعد للخميس وتقعد معايا انا بس الخميس بالليل والجمعة، وكفاية عليا قوي كده، كلام زي الفل اهو. فضلت ماشي من اول الجواز لمدة شهرين ثلاثة، وبعدين فجأة انت مرضت او حصل لك ظرف طارئ او عكننت وعاوز حد يواسيك ويقعد معاك، فلقيت زوجتك انت قمت من النوم يوم الخميس، لقيت زوجتك لابسه وبتعمل فوينكات للعيال وبتجهز السندوتشات بتاع الطريق ومظبطه الدنيا، يا ولاد احنا رايحين لجد وتيتا. فقمت انت قايم قلت لها حبيبه قلبي كان سلم ارواح عند ماما النهارده، هي عملت مش هي عملت كده؟ ده هي لسه ما قالتش حاجة، هي الابتسامة بتاع العيال ايه؟ ودخلت انت الحمام بقى، الحقيني يا ماما ده عاوز يمنعنا ان انا اجيلك، الحقيني يا ماما عاوز يحبسني في البيت، الحقني يا ماما ده مش عارف عمل ايه. وعمك الحاج هناك انا اسف يعني مش ذو حكمة، ولا اهدي يا حاجة هو قال لك ايه؟ واسمع بنتك لما تهول معاك الكلام ده لازم تسمعها للآخر، ولا طيب لو لك حق أنا هجيبهولك بس اديني جوزك. حبيبي أبو السيد القمر وحشني جدا، عامل إيه؟ أخبارك إيه؟ طمنا عليك وإزاي الأسرة والأهل؟ والدك عامل إيه الوقت صحيا والحجة وإخواتك؟ الله يكتب لك الحجة هذا العام يا رب. آمين يا رب، آمين يا رب. البنت بتقول ان انت مانعها ان هي تيجي، قد اساءت اليك؟ يقول له انا مانعها؟ طب احكي بقى لحضرتك الحدوته. الحمد لله والصلاه والسلام على محمد رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه، اما بعد فانه في يوم الخميس التاسع عشر، وتحكي بقى الحدوته بقى، تقول له والله يا عم الحاج انا كنت امبارح بيت في الشغل وراجع تعبان وفقرات ظهري تعباني جدا جدا، انا مش قادر حتى اقوم من السرير، فانا بقول لها خليكي معايا اليوم لاني انا تعبان جدا. لو حماك رجل عاقل هيعمل ايه؟ هيقول لها يا بنتي حق زوجك اوجب من حقي فخليكي معاه، ولما يعافى ويبقى سالمه زي الفل هو من نفسه هيجيبك وانا هكلمه، وانتهت الحدوته في كلمه واحده، او يقول له رد تاني يا ابني ادهن زيت زيتون، عشان النبي قال كلوا الزيت وادهنوا به فانه من شجره مباركه. يقول له دهنت يا عم الحاج، يقول له طب في كريم بتاع تقلص العضلات بتاع الرياضيين ده، يقول له عم الحاج دهنت 6 مرات من بعد الفجر ما فيش فايده، انا بس زوجتي لما بتحط ايدها على ظهري وتقول بسم الله ارقيك من كل داء يؤذيك ومن شر كل عين حاسد الله يشفيك الالم بيروح، يبقى تسيبني يا عم الحاج؟ لازم اقول لك ايه؟ لسان تكلم برضه ما فيش فايده. عمك الحاج ما سلكش معاك وقفل، قال لك اللي انت شايفه يا ابني. مراته قامت ياله كتف قانوني، قالت له بنت الجيل النهارده والا اقسم بالله لم قبلها على الترعه وانا وهي هنروح عند جدتها وخليكم انتوا الاثنين اخبطوا دماغكم في راسها. اوبا طالما الحكومه دخلت يبقى خربت، فلازم اعمل ايه؟ لازم تستعد انت بقى. رنت رنتين ثلاثة حماتك عليك وانت شايف وانت مغضب، فتعمل ايه؟ خد نفس عميق، احبسه لمدة 10 ثواني، طلعه ببطء، ولو لك كرش بلاش اشفط كرشك، ماشي؟ ماشي؟ وبعدين؟ ايوه يا امي، ايوه يا تانت، بيت الكفرة والمشركين، ايوه يا امي، زي حضرتك انت ما تردش عليا ليه؟ قول لها انا لا والله ده انا بس كنت باخد نفس عميق عشان كلامك الجميل اقدر اسمعه. حضرتك ان اذنتي انا سامع حضرتك، ما تزعقيش ولا تزعقي من نفسك، اتفضلي. بنت الجيل النهارده يا مسهل يا رب، يعني هتبعتها لي؟ هستخر ربنا بألف ركعه يا ام، حاضر واجيبها لك، حاضر على عيني، حاضر. لا انت ما تعملش كده، امال اعمل ايه؟ صدرها مع زوجها مع مين؟ ولا يا أمي أنا أتكلم معايا الولي اللي هو زوج حضرتك والد زوجتي وأنا أنهيت الكلام معاه، هو ملوش كلام الكلمة معايا أنا. أوبا إذا كده رحت فين؟ لا أبو نكلة إيه بس؟ وإحنا مش رجالة ولا إيه؟ طيب هتاخدها بالعنف ولا تاخدها بالفهم؟ يا أمي طيب انا هحكم حضرتك واللي انت شايفاه انا هعمله، انا تعبان وحصل كذا كذا الاسبوع اللي فات وكذا وكذا وكذا وكذا، وانت تستخدم بقى طبقات الصوت، اقسم بالله العظيم حصل كذا، وفي الاخر هتقول لك يا ابني اللي انت شايفه. الحمد لله الذي لم يزل عليما قديرا، وصلى الله وسلم وبارك على من ارسله الله تعالى للناس بشيرا ونذيرا وسلم تسليما كثيرا. فبنقول من أعظم الوصايا اللي لازم ناخد بالنا منها في مجالس الرؤية قبل طرح أي أسئلة، أن تصغي لكلام الطرف الآخر وأن تقبل عليه بوجهك. حد بيتكلم معك، سواء الشاب بيتكلم مع الفتاة أو العكس أو الولي، فيبدأ الشاب ماسك التليفون والطرف الآخر بيتكلم معاه، هذا من المعوقات، من معوقات التواصل، وهذا من سوء الأدب، فينبغي أن يطرح هذا جانبا حتى في المجالس الأسرية التي تعقد ما بين الأب والأم والأبناء والبنات، ينبغي في المجالس أن ترفع التليفونات. أنا معك يا بابا، لا أنا منتظرك لما تخلص التليفون. طب انا حاطه يا بابا هنا، لا لا لا لا منتظرك لما اخلص اللي معاك، واقوم واخده واحطه في المكتبه فوق، يبقى بعيد عني. ده من المعوقات للتواصل ما بيننا، لان ممكن ابلغك بعض الكلام لا تفهمه عني بسبب ان انت ايه مشغول، دماغك هنا مشغول، فينبغي ان يتحقق ذلك. ثم الكلمه الطيبه سحر الحياه وعطر الشفاء وبلسم الجروح وشفاء الجسد والروح، وبلا شك بأن الكلمة الطيبة لها الأثر المحمود في فتح قلوب المخاطب اللي انت بتتكلم معاه او اللي انت يا بنتي بتتكلمي معاه. وبيؤدي إلى حسن التواصل. ولذلك بنقدر نتكلم مع حد كبير أو صغير، قريب أو بعيد، مخالف أو موافق، على العبد أن ينتقي أفضل الكلمات. قال الله عز وجل: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن. وفي حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من البيان لسحرا. البيان الكلام اللي بيخرج منك لعل يؤثر في قلوب الآخر، فيقول لك: يا ابني والله سبحان الله. الجواب بيبان من إيه؟ من عنوانه. أنت إنسان مهذب ومؤدب وبين عليك متربي، مع أني لسه ما يعرفش عنك تفاصيل كلام، بس أسلوبك المهذب المؤدب، الحوار اللي فيه نوع من توقير الكبير وإجلاله واحترامه، وأن أنت بتتكلم معاه أن له مقاما عال، بلا شك ده يؤثر في قلب الطرف اللي قدامه. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه كلمة رائعة، قالوا إيه؟ من لانت كلمته وجبت محبته. من إيه؟ لانت كلمته. في فرق مثلا إن حدث خلاف ما بينك وما بين المخطوبة، أو بينك وبين زوجتك، فالطبيعي إن لها ولي، فأنت عاوز ترجع لولية. في واحد يقول له: بنتك عملت يا عم الحاج، ده عاوز بوسة ده، صح؟ واحد تاني: يا عمي ربنا يبارك في عمرك ويرضى على حضرتك، طمنا عليك وازاي الأسرة وعامل ايه، يعني بنتك ما شاء الله فيها من الصفات المحمودة انها مصلية ومحجبة ومحافظة على دينها وتربي الأولاد تربية كويسة، وفي غالب الوقت محافظة عليا، إلا ان حصل موقف بيني وبينها وانا احتكم اليك. فرق ما فيش ولا فيش فرق؟ في فرق كبير ما بين السماء والأرض. الأول خدت أنت عدو وهيجي في صف بنته عشان أسلوبك، واحد تاني حتى لو أنت اللي مخطئ هيقول لبنته: ما أنت أسلوبك زي أمك، واد مؤدب واتكلم معايا كلام طيب وإنسان عارف حقي، وأنتوا نفسكم ما أنتوش عارفينه. ليه؟ قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: من لانت كلمته وجبت محبته. إنسان اللين اللي عنده رفق في التعامل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما كان الرفق في شيء إلا زان، وما نزع من شيء إلا شان. في واحد يتكلم كلمة فيها غلظة وفيها قسوة وفيها شدة، حتى لو الطرف اللي قدامك مخطئ، خلي التعامل بالحكمة. النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه شاب وقال: يا رسول الله ائذن لي في الزنا. كبيرة من أعظم الكبائر. فالنبي بدأ يناقش مناقشة عقلية، لم يحدث منه نوع من الهجوم عليه، ولا قال له: ايه قلة الأدب اللي انت بتقولها دي، ولا انت واد مش متربي، ولا ازاي تتجرأ علي وانا رسول الله. لا خالص، النبي نزل لعقليته وبدأ يحاور محاورة عقلية. قال: أترضاه لأمك؟ قال: لا. طب لأختك؟ لا. عمتك؟ لا. خالتك؟ لا. بنتك؟ لا. زوجتك؟ لا. أي حد من محارمك؟ قال: لا. قال: فكذلك الناس لا يرضونه لا لأمهاتهم ولا لعماتهم ولا لخالاتهم. وبدأ النبي يعدد. قال الراوي: فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده، أي عند قلبه، وقال أو عند صدره: اللهم طهر قلبه وحصن فرجه، فلم يكن ذلك الفتى يلتفت إلى شيء. يا الله، بسبب إيه؟ حكمة سيدنا النبي. واحد من الأعراب دخل بال في المسجد، إحنا قاعدين أهو، أم جاي واحد هناك من الحدود بتاع ليبيا، ولعله ما سمعش كبير عن السنة، وأم جاي لا مفرق ما بين الصحراء ولا بين المرحاض ولا بين المسجد، وأم جاي قال: يا جماعة بعد إذنكم عشان يتبول. حدث من حد من الأعرابي، والصحابة قال: ما همة، يعني إيه اللي بتعمله ده؟ قال: لا تزرموه، يعني لا تقطعوا عليه بولته. وأمر بجردل أو دلو مملوء بالماء فشنه عليه، وانتهت الحدوتة وطهر المكان وخلصت القصة. ده اسمه التعامل مع المخطئ. فحتى لو إن الأهل عندك أخطأوا، أما تحب ترجع للولي إياك أن تتخذه عدو. هو في مقام البنوة ولا الأبوة؟ الأبوة. وانت في مقام البنوة فقل له يا عمي أنت صاحب عقل راجح وأنا أحتكم إليك، وجربه مرة لقيته بيتعاطف وما عندوش خبرة ولا عنده حكمة ما عدتش تعملها تاني، والجأ إلى حد بعيد. عشان كده بس بنقول لك استخدم الكلمات الرقيقة. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: من لانت كلمته وجبت محبته. ثم اختيار الكلمات العذبة يبعث في النفس الارتياح والطمأنينة والسكينة، وده بيدل على حسن أدب المتحدث وعلى مهارة تواصله مع الآخرين، وده ذوق عام وسلوك محمود، وهي بلا شك تسهم الكلمات الطيبة دي في بناء العلاقات الجيدة مع الناس. عشان كده الشركات الناجحة لما بيجي يحطوا حد في الكول سنتر بيختاروا أي حد؟ أبدا، ده بجيبله أطباء نفسيين الشركات الكبيرة، يقعد يحلل شخصيته ويتكلم معاه وشوف ردود أفعاله وإزاي هيتعامل مع العميل، بالذات خدمة ما بعد البيع، لأن ممكن أنت تيجي تقول له إيه ده خدمتكو طين وأنا عرفت إن أنا تعاملت معاكو. هو واجب عليه في هذا التوقيت يمتص غضبك، صحيح؟ ولا يفعل ذلك إلا الشركات الناجحة الكبيرة. فبيختاروا الشباب والبنات بالذات اللي عندهم حسن ذوق وأدب في الحوار، وإزاي يمتص الطرف الآخر، وإزاي يتكلم معاه، وإزاي وأنت في حال الغضب يمتص غضبك، وإزاي لو هو مقصر في حقك ومقر أنه مخطئ يرجع لك حقك ولو بالكلام، وإنت بتبقى قابل وتقول لهم في الآخر إيه؟ والله على حسن ذوقكم في الكلام أنا ما عدتش عاوز حاجة خلاص. يا عم أنت ليك عندنا 5.5 جنيه، يقول لك لا والله العظيم أنا ما عاوزها خلاص. بسبب إيه؟ عذوبة الألفاظ وحسن المنطق. ولذلك نفتكر دايما ان النبي قال ايه صلى الله عليه وسلم: ان من البيان لسحرا. وعلي بن ابي طالب يقول: من لانت كلمته وجبت محبته. فرق ما بين واحد يكون طبيعته مبتسم في وجوه الناس وكلمته رقيقه وبينتقي اعذب الالفاظ وحسن الكلام، وواحد تاني في التعامل انا اسف يعني بيرمي طوب من تحت رجليه، دبش في الاسلوب، الناس ما تبقاش حباه ولا عاوزة تتعامل معاه. وإذا كنت عاوز يبقى لك علاقة في حياتك الاجتماعية مع الناس فلابد أن أنت تعود نفسك على ظهور بياض أسنانك، صح أبو سفيان؟ يعني دايما تبقى مبتسم ما أنتش كشري، ومع ذلك تتعلم الكلام الحلو، وده بكثرة السماع وكثرة القراءة تتعلم ده. آخر حاجة نقولها بعد هذه المجالس وطرح هذه الأسئلة: ما زال أحدكما مترددا في مشاعره تجاه الطرف الآخر فلا يتسرع لا في القبول ولا في الرفض، بل يعطي نفسه فرصة ووقت أطول لتقييم هذه العلاقة من كل الجوانب مع الاستشارة والاستخارة حتى يكون القرار مصيباً.